Cours numéro 17. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Intahayna wa lillahi alhamd fi al-dars al-sabiq min al-muhkam wa al-mutashabih. Faliyawm na'khud baban jadidan. Wa huwa qawl Sheikh Al-Uthaymeen. Qala rahimahullah. Muhim al-ta'arud fi al-Qur'an. هذا الباب المهم. وفي الحقيقة التعارض إلى بالنسبة للشخص، أما الوحي فلا تعارض فيه أبدا، القرآن والسنة الصحيحة. وتقدم معنا في الأصول أن التعارض قد يحصل بين حديث ضعيف وحديث صحيح، ففي هذا الحال يؤخذ بمدلول الحديث الصحيح. قد يكون كذلك من باب الناسخ والمنسوخ، يعني تعارض، لكن ce verset ou ce hadith il est abrogé par un autre. هذا معروف. Cheikh Ibn Taymiyyah il va fassal le ta'arud dans le Coran. Yani on est في أصول التفسير. Et il va fassal un tafsir sahl wa jamil. Rahmatullah alayhi. قال التعارض في القرآن أن تتقابل آيتان بحيث يمنع مدلول إحداهما مدلول الأخرى، مثل أن تكون إحداهما مثبتة لشيء والأخرى نافية له. سيسا التعارض أي يمنع مدلول إحدى الآيات مدلول الأخرى، كما قال المثال أن تكون إحداهما مثبتة يفو فيغ تل شوز أو سي انترديت فيغ تل شوز والأخرى بعكس. سيسا التعارض يتخدوز بار كونتراديكسيون. Et on va voir qu'il y a un تفصيل في هذا. قال ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري. هذا مهم. دونك التفصيل يكمنص من هنا. أولا في باب الأخبار يبقى التعارض في بين الآيات أبدا. تعلمون أن الآيات منها أحكام ومنها أخبار. الأخبار مثلا الجنة والنار، أو قصص الأنبياء قبلنا والرسل. Dans ce domaine, الأخبار il n'y a pas de تعارض أبدا. لماذا؟ قال لأنه يلزم كون إحداهما كذبا وهو مستحيل في أخبار الله تعالى. نعم، لأن si y a تعارض ça veut dire que un des deux خبرs c'est du كذب، وهذا c'est مستحيل في أخبار الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى هو الحق وكلامه حق. Tu peux pas avoir de تعارض في القرآن أبدا. قال شيخ العثيمين قال وهو مستحيل في أخبار الله تعالى. قال الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما حكم. قال لأن الأخيرة منهما ناسخة للأولى. دونك انتهينا من الخبر يبقى بعض التعارض. أخبار عن الجنة، أخبار عن النار، أخبار عن الأنبياء السابقين، عن الأمم قبلنا. Tout ça, il ne peut pas avoir de تعارض. لأن si un تعارض, ça implique qu'un des deux خبر, c'est du كذب. وهذا c'est مستحيل في حق الله جل وعلا. إلى ستر أدلة ومن أصدق من الله حديثا. ثم deuxième point, قال ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما حكم. يا حكم. Il ne peut pas avoir de تعارض كذلك. لماذا؟ لأن الأخير منهما ناسخة للأولى. نعم. Si tu as deux حكم مثلا la première آية فيها تحريم شيء. Cette chose c'est حرام. Un deuxième verset cette chose elle est حلال. Il n'y a pas de تعارض. On verra que هذا c'est من باب الناسخ والمنسوخ. Le deuxième verset il abroge le premier. قال لأن الأخير منهما ناسخة للأولى. قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فسمونت ك الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد. إذن حكمة عظيمة في هذا. Et on a vu في الأصول، et vous verrez inshallah في الأصول باب الناسخ والمنسوخ، et vous verrez les conditions، vous verrez des exemples في هذا. Parmi les conditions c'est de connaître le tarikh. Ce verset il est descendu fait Mecca. Le deuxième il est descendu fait Medina. Enfin le deuxième il est venu après. S'il y a un autre hukm, il abroge le premier. يبغي كذلك في الأحاديث النبوية فيه من هذا الباب الناسخ والمنسوخ. يدي كتب في هذا في الناسخ والمنسوخ. قال وإذا ثبت النسخ كان حكم الأولى غير قائم ولا معارض للأخيرة. نعم إذا ثبت النسخ كان حكم الأولى غير قائم، لأن حكم الآية الأولى لمنسوخ بالثانية، دوك يبقى التعارض. الله سبحانه وتعالى لحكيم نسخ هذا الحكم لحكمة، فأنت تبلك الحكم الثاني تبلك لدوزين بيخصي. قال وإذا رأيت ما يوهم التعارض من ذلك فحاول الجمع بينهما. أولا الآن أبقى بخصيتي لكاتيغوري أنه يبقى التعارض في القرآن أبدا، إما سمن باب الناسخ والمنسوخ، إما كما قال شيخ ابن عثيمين لو تدخل أبوغتون مهم إلى بدي التعارض في القرآن لأنه يبقى التعارض. لماذا إلى سيتي لومو مهم؟ سافيد الوهم، أي التعارض قد يحصل لشخص بعينه بسبب من الأسباب، إما جهل، إما موفيز نية، إما سيحاقد يبغي تروفي دي كونتراديكسيون كما يفعل الكفار. مهم سيضعف الإنسان. أما كلام الله عز وجل يبقى التعارض أبدا، في الأخبار سواضح، في الأحكام سمن باب الناسخ والمنسوخ، دونك يبقى التعارض. هذا قد يحصل من شخص، فلهذا نحن نغبت سوى أن الشخص يسغم عن كيستيون هو يفدي غشخش، قبل ذلك لأن بنية كذلك يسيك كلام الله عز وجل سحق سكلام رب العالمين، دونك سي امبوسيبل كي دي كونتراديكسيون كي دو باطل، نعوذ بالله. لكن قد يحصل بعض الانسان او بعض الناس يبونس كو سو فيرسي كونتردي سو فيرسي بسبب جهله، اي هذا الحال يتعلم اي اصلا يدوا با بونسي، هذا سي خطير. لكن سي لا با كونكري دوموند، فلهذا سوفون لي كيستيون كي بوزا اهل العلم سي من هذا الباب. يا بوكو دو كيستيون في هذا الباب، يا شيخ ما الجمع بين هذه الايه وهذه الايه؟ طيب يسيك يا با دو كونتراديكسيون هو، لكن في كو الى با اسيد علم بور فير الجمع، اي الجمع اي كومون راسمبلي انتر سو فيرسي سو فيرسي اون ابارونس يا كلكو شوز تي بو با لي راسمبلي. اي دوموند او شيخ، اي شيخ يلو مونتر اي لوي دي سو فيرسي المعنى سي كذا، سو دوزيام فيرسي المعنى سي كذا، والجمع بينهما سكذا. هذا سطيب. قال وإذا رأيت ما يوهم التعارض من ذلك فحاول الجمع بينهما. نعم لأنه لا تعارض أصلا، حاول الجمع. اتبغاك أغلب الأوقات تبفر الجمع. قال فإن لم يتبين لك وجب عليك التوقف. سي تعرف بفر الجمع توقف، اتتغمونكوز أنت تسيك يبقى التعارض لكن تعرف بفر الجمع توقف، واتكل الأمر إلى عالمه. هذا الموقف الصحيح. ولو الناس إذا أبلغوا مثل هذه النصائح المهمة من علمائنا أكثر الفتن أن سوف موجودة. لا تهجم على شيء لا تعلمه، نتخسيبت باي فصبق صغيرتها أحيانا، لا يكلف الله نفسه لو زعها تسيبا توقف وانتظر. انتبه كلام شغل عتيمين، لا بدي توقف خلاص تشخش بالحق، لا التوقف يبايد في مدة في زمن في وقت معين، ثم يغاي نوتر مرحلة لي غوشيرش. سي تا لا قدرة، سي تا با لا قدرة تكل الأمر إلى عالم، أي تسأل العلماء. تعني دير كو ستوقف في لين بيريود لأن تا با القدرة دو كومبخوند اي دو تخوفي الحق، دونك تو غوفيان أهل الحق أهل العلم. اي هو سي تو مونتر في هذا الحال يا بلو التوقف، تو ديغا الجمع بين الآيتين سي تال شوز. اي كذلك في غير هذا الباب، كذلك سواء فتنة سواء حكم شرعي سواء دي مسائل دون الفقه دون المنهج دون الجرح والتعديل، ونبليك هذا ونغشف الحق. سي ونعرف با نتوقف وندموند ا كلكان كي سي، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ديكون سي الحق فننصر الحق. قال الشيخ ابن عثيمين وقد ذكر العلماء رحمهم الله أمثلة كثيرة لما يوهم التعارض. دائما غبت سمو يوهم، لأن الشيخ ابن عثيمين إنه ديمونتر كي با التعارض، لكن سا بو فونيغ هذا التعارض بالنسبة لشخص أي بونس كو سو فيرسي كونتردي سو فيرسي أو سو فيرسي كونتردي الحديث. قال وقد ذكر العلماء رحمهم الله أمثلة كثيرة لما يوهم التعارض. أبين الجمع في ذلك. أي نعم، يد رسائل في هذا. ومن أجمع ما رأيت في هذا الموضوع كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، أي آيات الكتاب. قال للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه، صاحب أضواء البيان، الإمام إمام في التفسير رحمة الله عليه، إلى كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، رسالة جمع فيها des versets en apparence qui se contredisent, et كثير من الناس pensent qu'il y a une contradiction, et هو يدفع هذا الإيهام. C'est pour ça qu'il a appelé دفع إيهام الاضطراب. Et يدفع cette pensée que بعض الناس ils ont cette contradiction, et il te montre في الحقيقة il n'y a aucune contradiction. Donc c'est une des références في هذا الباب. Il va citer des exemples que tu retrouveras dans cette risale. قال فمن أمثلة ذلك قوله تعالى في القرآن هدى للمتقين وقوله فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. قد يقول قائل في القرآن الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة إلا كاليفية هدى للمتقين، في سورة البقرة dans un autre verset للناس. قال شيخ ابن عثيمين فجعل هداية القرآن في الآية الأولى خاصة بالمتقين. الناس سي بلو فاست، هدى للناس، الناس سانغلوب المتقين وغير المتقين. دونك بعضهم يبي بونسي كاين كونتراديكسيون. قال وفي الثانية عامة، أي الهداية للناس. قال والجمع بينهما أن الهداية في الأولى هداية التوفيق والانتفاع، والهداية في الثانية هداية التبيين والإرشاد. تمام، هدى للمتقين لا بخومير هداية، هداية التوفيق، أي الله سبحانه وتعالى يهدي المتقين يوفقهم افيك سو قرآن لأنه سامتقي إذو الحق. لا دوزيام هدى للناس أي هداية بيان، أي celui qui veut الهدى اللي في القرآن. ça veut pas dire qu'il sera guidé، لكن الهدى في القرآن. فمثلا كافر حاقد مجرم إلى القرآن، إسكي للهدى؟ نعم إلى الهدى، لأن القرآن كما وصفه الله عز وجل قال أنزل فيه القرآن هدى للناس، القرآن سهدى. لكن إسكي كافر يسوغ أوتوماتيك مو جدي؟ لا، الله إسكي فالوفق للهداية سأدخل شد. فالهداية على نوعين، هداية التوفيق وهداية بيان. Et tout ça, on l'a déjà vu dans plusieurs durus. Donc, il n'y a aucune contradiction. قال ونظير هاتين الآيتين قوله تعالى في الرسول صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقوله فيه أي في الرسول صلى الله عليه وسلم وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. le premier verset نفي الهداية، لا تهدي، ثانفي لا تهدي، أي الرسول صلى الله عليه وسلم يجد با. وفي الثانية وإنك لتهدي، توكيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجد. قد يقول قائل le premier verset يجد با، le deuxième verset يجد، نفس الشيء. قال فالأولى هداية التوفيق والثانية هداية التبيين والإرشاد. la première إنك لا تهدي، أي النبي صلى الله عليه وسلم يبقى با جدي وفق كلكم، لأن القلوب بين أسبوعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لا دوزيام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أي مطخ الله سبحانه وتعالى لي أغيبلي pour qu'il le propage. إلا بروباجي الهدى. فمن هذا الباب النبي صلى الله عليه وسلم قد. إتا عن إكزامب في هذا قصة أبي طالب. أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مطخي. يا عم قل لا إله إلا الله. سو كلام سيتا قد هدى. أي بين له الهدى. إلي ديمونتخي الهدى. إسكو أبو طالب إلا أكسبتي؟ لا. إنك لا تهدي من أحببت. الحقيقة celui qui comprend les deux hidayah، هداية التوفيق والانتفاع وهداية التبيين والإرشاد، الحقيقة يا aucune contradiction. il sait que ce verset الهدى بمعنى telle chose، il sait que le deuxième الهدى بمعنى telle chose. أما بعض الناس بسبب الجهل il connaît pas ce تقسيم في الهداية، il connaît pas، هو il pense que الهدى c'est une chose فقط. donc ce verset pour lui ça peut il peut avoir une contradiction pour lui. لكن عند العلماء أبدا. Donc ça c'est des amthila wadiha tayyiba fi al-hidayah. قال ومن أمثلة ذلك قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم وقوله وما من إله إلا الله وقوله فلا تدعوا مع الله إلها آخر وقوله فما أغنت عنهم آلهتهم. On va voir que dans des versets إله مفرد et dans des autres versets آلهة. قال فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وما زادوهم غير تتبيب. قال ففي الآيتين الأوليين نفي الألوهية عما سوى الله تعالى وفي الأخرين إثبات الألوهية لغيره ما وما من إله إلا الله. مفهوم؟ Donc il n'y a qu'un ilah. Et dans les autres versets, فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ. Donc il y a des autres ilahs. Et dans le premier verset, il y a un ilah. قَالَ شَيْخُ الْعُثَيْمِينَ فَفِي الْآيَتَيْنَ الْأُولَيَيْنَ فِي الْأُلُوهِيَ عَمَّا سِوَى اللَّهِ تَعَالَى وَفِي الْأُخْرَيَيْنَ إِثْبَاتَ الْأُلُوهِيَ لِغَيْرِهِ. قال والجمع بين ذلك أن الألوهية الخاصة بالله عز وجل هي الألوهية الحق وما من إله إلا الله أي إله يعبد بحق. قال وأن المثبت لغيره هي الألوهية الباطلة. أي نعم. فما أغنت عنهم آلهتهم. Est-ce que ce des آلهة عبدوا بحق أبدا؟ C'est des آلهة لأنهم عبدوا لكن عبدوا بباطل. Donc c'est des آلهة باطلة. قال شيخ العثيمين وأن المثبت لغيره هي الألوهية الباطلة لقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Donc ça te montre que الألوهية منها حق ومنها باطل. الحق c'est عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. Et c'est معنى قولنا لا إله إلا الله. أي لا يعبد بحق إلا الله سبحانه وتعالى. Et les autres choses qui sont adorées, c'est des آلهة. لماذا؟ لأنهم sont adorés لكن بباطل. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه. C'est ça الآلهة الباطلة. هو الباطل. Donc les آلهة, الإله qui est cité dans les premiers versets, c'est الألوهية الحق. أي عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. الآلهة qui sont cités dans les autres versets, يعبدون بباطل. قال ومن أمثلة ذلك قوله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء وقوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. مترفيها أي الأغنياء المترفون الأغنياء. قال ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. قال بالآية الأولى نفي أن يأمر الله تعالى بالفحشاء وظاهر الثاني أن الله تعالى يأمر بما هو فسق. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. الثانية وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. ففسقوا فيها قد يقول قائل يا أمر أمرنا مترفيها ففسقوا. Et dans la première, لا يأمر بالفحشاء. En apparence, il y a un تعارض. لكن لا. قال شيخ العثيمين والجمع بينهما أن الأمر في الآية الأولى هو الأمر الشرعي. يتعلمون أن الأمر الشرعي أوامر يحبها الله سبحانه وتعالى. سمتعلق بالمحبة. قال والله تعالى لا يأمر شرعا بالفحشاء أبدا. قال لقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. دونك الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك ولا يأمر بالفحشاء أي أمر شرعي. قال والأمر في الثانية هو الأمر الكوني. وتعلمون أن الأمر الكوني سأنجلوب للشوز محبوبة ومبغوبة لأن كل شيء بأمر الله وبقدر الله. سأنجلوب les bonnes choses et les mauvaises choses. قد يقول قائل et on l'a expliqué souvent في باب القدر comment أمر كوني سأنجلوب les mauvaises choses. Il y a une حكمة. Et في الحقيقة ست حكمة الله سبحانه وتعالى سي الحكيم ست حكمة فيها خير. فعل الله كله خير لكن المفعولات المخلوقات peut avoir du شر et الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة. Donc c'est واضح. Vous avez remarqué que souvent pour pouvoir faire al-jam, c'est par rapport à des taqsimat. Al-hidayah, hidayah tawfiq, hidayah bayan. Al-amr, amr kawni, amr shara'i. Dès que tu connais les taqsimat, ça te facilite jiddan. Regarde les gens là, ils croient que l'amr, il n'y en a qu'un. Il ne fait pas la différence entre amr kawni et amr shara'i. Faroubama yultabas alayh. لأن dans ce verset الأمر c'est le كوني lui il pense que c'est شرعي أو العكس هذا c'est مهم de connaître التقسيمات قال والأمر في الآية الثانية هو الأمر الكوني والله تعالى يأمر كونا بما شاء حسب ما تقتضي حكمته pour toi c'est du شر لكن الله سبحانه وتعالى إلى une حكمة عظيمة قال قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون C'est tout بأمر الله. لكن أمر كوني. الأمر الشرعي متعلق بالمحبة. أي تسك الله إلى يأمر به شرعا. دونك لا يأمر بالفحشاء. أمرا شرعيا. لكن الأمر هنا من باب أو من الأمر الكوني. الأمر الكوني لي بلو فاست كو الأمر الشرعي. قال ومن رام زيادة. من رام أي من أراد. من رام زيادة أمثلة فليرجع. إلى كتاب الشيخ الشنقيطي المشار إليه آنفا آنفا أي سابقا قبل قليل نعم دفع إيهام الاضطراب فيعتنى بي يعتنى بمثل هذه الرسالة لأن جمع فيها الآيات ظاهرها التعارض فأنت ستفصلت سترسالة كنت عن بخبلم مثلا un jour tu lis un verset tu lis un deuxième Et tu n'arrives pas à faire le jam, tu reviens à cette risale. Rubama, tu trouveras ces versets et t'expliquera Cheikh Al-Shanqiti rahmatullah alayhi al-jam. Hada c'est un bab muhim. Ala kulli hal, la ta'aruda fi al-Qur'an. Abadan. Fi bab al-akhbar, fi bab al-sifat, fi bab. Ça c'est abadan. Tu trouveras un ta'arud. Hada wadih. Fi bab al-ahkam, si un ta'arud. أي مثلا سفر سيغو حلال انشوز انو تخلغو حرام تسرى كسي بن باب الناسخ والمنسوخ أو الشخص لا فكوخي صعيب هذا بعضهم الحقيقة تعارض إلى أكا أصل لكن بعض الناس إذا جهل كبير هذا على كل حال يبقى التعارض كلام الله سبحانه وتعالى ونغبت أن الشيخ العثيمين رحمة الله عليه في الأصول من علم الأصول إلى باب نافع جدا في كيفية التعامل عند التعارض. Il explique des cas et te montre comment te comporter face à ce ta'arud. إما باب ناسخ والمنسوخ. إما الإنسان اللي لا فاكم خي. Il revient à أهل العلم. إما le hadith il est ضعيف. Tu peux avoir ta'arud. Un verset qui est contredit par un hadith. Tu fais des recherches, le hadith il est موضوع. أو منكر أو ضعيف. أو deux hadiths. Ils se contredisent. Tu verras que un des deux hadiths est vrai. S'ils sont sahih, tu peux rentrer dans le nasikh ou le mansukh, etc. Ça, là, il est muhim. Il y en a كثير من الناس لا يفهمون أو ils ont des choubas à cause de هذا. À cause de هذا, ils ont pas assez d'ilm. كذلك la précipitation. في أمور الدنيا si un ta'arud, tu les trouves, ils font des efforts jiddan. Prends l'exemple, le travail. Il a travaillé matalan. Tant d'heures la semaine. Maintenant, il a travaillé 40 heures. La fiche de paye, elle vient, il trouve 35 heures. Ta'arud. Et tu vas voir qu'est-ce qu'il va faire. Il va analyser, il va compter, il va faire des démarches. Hatta il a son haq. Voilà, il y a un ta'arud. C'est du dhulm pour lui. Rubama, il ne saura pas payer certaines heures. Fait, au mouruddi, Rubama, une mas'ala azima, il n'arrive pas à comprendre. Il ne fait aucun effort. Il ne fait aucun effort. C'est le mouchkila. Normalement, tu fais des efforts akthar. Tu demandes. Tu veux comprendre, tu essayes de comprendre, ton but c'est de comprendre. Tu fais tous les efforts, hâte de ta femme. Et c'est ça, talib ilm. Et Cheikh Mu'taymin, il t'a donné des clés. Ce bab, il te montre, Mukhtasaran, il te donne des exemples. Ben, il te cite une référence. La risala de Cheikh Al-Imam Al-Shanqiti, daf'un, iham al-ittirab. Qala al-qasam bi fath al-qaf wa al-sin. Lianna, t'as un autre mot, al-qasim. C'est un autre sens. القسم قال اليمين أي الجري وهو تأكيد الشيء بذكر معظم بالواو أو إحدى أخواتها الواو والباء وإيش والتاء والله وبالله وطالله دونك ذكر تأكيد الشيء Hey, tu veux prouver une chose, montrer une chose, bidhikr mu'azzam. Matalan, wahid, il te demande sur quelque chose. Et toi, tu veux lui montrer que c'est haq, tu veux appuyer. Tahlif, avec une des trois lettres, waw, ou ba, ou ta, bimu'azzam. Et ta'lamoun, on a fait l'islam, on n'a pas le droit de jurer par autre qu'Allah. L'an nas min bab al-ta'zim. Fa taqul wallahi, annahu yayu kada. C'est ça le qasam. Qala, alwaw, mitl qawlihi ta'ala, fa warabbi s-sama'i wal-ard. إنه لحق أولا لماذا شيخ ابن عثيمين ست سبب القسم لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن مثل هنا فورب السماء إما به عز وجل مثل هنا فورب السماء أي الله يجور par lui-même إما بمخلوقات أما نحن لا vu qu'on est des مخلوق on n'a pas le droit de jurer par un مخلوق فإلى ست القسم لأن في القرآن يا من هذا dans beaucoup d'ayat. قال الواو مثل قوله تعالى فورب السماء والارض انه لحق قال ويحذف معها العامل وجوبا ولا يليها الا اسم ظاهر دي مسائل في النحو قال والباء مثل قوله تعالى لا اقسم بيوم القيامه القسم الى بيوم القيامه قال ويجوز معها ذكر العامل كما في هذا المثال ويجوز حذفه كقوله تعالى عن ابليس قال فبعزتك لا اغوينهم اجمعين كيسك جوري سي ابليس فبعزتك قال ويجوز ان يليها اسم ظاهر كما مثلنا وان يليها ضمير كما في قولك الله ربي وبه احلف لينصرن المؤمنين قال والتاء مثل قوله تعالى تالله لتسألن عما كنتم تفترون الافتراء الكذب قال ويحذف معها العامل وجوبا ولا يليها إلا اسم الله تالله نعم قال أو رب مثل ترب الكعبة إما اسم الله إما الرب أبيك حرف التاء قال لأحجن إن شاء الله والأصل ذكر المقسم به pour le makhlouqat, Allah. قال وهو كثير كما في المثال السابق أو المثال السابق وقد يحذف وحده مثل قولك أحلف عليك هنا المقسم به لمحذوف أحلف عليك أي بالله لتشتهدن وقد يحذف مع العامل وهو كثير مثل قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم نعم لمحذوف بك العامل قال والأصل ذكر المقسم عليه المقسم به تجور par الله المقسم عليه c'est la chose مثلا tu dis والله il est venu والله c'est le مقسم به تحلف بالله il est venu c'est le مقسم عليه t'as juré لأنه il est venu أو tu veux montrer qu'il est venu قال وهو كثير مثل قوله تعالى والأصل ذكر المقسم عليه نعم قل بلى وربي لتبعثن donc القسم وربي لتبعثن المقسم عليه et comme قال الشيخ ابن عثيمين c'est pour التأكيد c'est pour quelque chose de مهم ça ça nous montre أن لا نتوسع نحن في هذا الباب القسم c'est مشروع juré النبي صلى الله عليه وسلم il a juré الصحابة ils ont juré لكن pour des choses مهمة et كذلك في القسم لا بد تنتبه أنت deux choses أولا tu jures que par Allah من حلف بغير الله فقد أشرك c'est du shirk أصغر et ça peut devenir du shirk أكبر s'il y a du ta'zim لأن التعظيم مثل الله مثلا الإمام الشوكاني رحمة الله عليه dans les دروس التوحيد qu'on avait fait مع الإخوان il avait cité un exemple أن بعضهم pour te montrer que ça peut devenir du shirk أكبر أنه il peut mentir et jurer par Allah لا يبالي إلى قلة التعظيم لله عز وجل si c'est pour un قبر ولي il peut pas mentir هذا الآن يعظم القبر أكثر من الله لكن كثير من الناس يجور par autre qu'Allah الآن il n'y a pas de تعظيم Il jure hakada liannahu, ils se sont habitués à hada. Hada c'est du shirk asrar et c'est min al-kaba'ir. Et celui qui jure par autre qu'Allah, comme a dit le hadith, il dit la ilaha illallah. Aïe, vu que c'est du shirk asrar, il dit la ilaha illallah et tawhid pour effacer hada al-damb. قال والأصل ذكر المقسم عليه وهو كثير مثل قوله تعالى قل بلى وربي لتبعثن donc on a dit le premier point في القسم نحن ننتبه on jure par Allah le deuxième point On jure pour des choses muhimmes. Ahyanan, c'est... Tu dois jurer. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Al-bayinatu ala al-mudda'i, wal-yamin ala man anka. T'as été accusé de quelque chose, t'es innocent, tu jures. Wallahi, j'ai pas fait. Wallahi, j'étais pas dans cet endroit. Wallahi, j'ai pas pris cette chose. C'est mashrou'. لكن بعض الناس إذا توسعوا بهذا الباب يجور طول الثامنات أمور تافهة. السبب الحلف etc. il est détaillé في كتب التوحيد في كتاب توحيد لشيخ الإسلام يدي أبواب متعلقة بهذا يهونا بديتاي. قال وقد يحذف جوازا مثل قوله تعالى قاف والقرآن المجيد. أي هنا نضل مقسم عليه. أما المقسم به لموجود والقرآن. قال وتقديره لا يهلكن قاف والقرآن المجيد. أي الله سبحانه وتعالى يجور أنهم سيهلكون. قال وقد يحذف وجوبا إذا تقدمه أو اكتنفه ما يغني عنه. قاله ابن هشام سي مسائل باب الحذف etc. سيكون المسائل ونا با ديتاي سي من دي مسائل في النحو في اللغة. فالأمر إلى سهل إلى سيت الآن. قال وقد يحذف وجوبا إذا تقدمه أو اكتنفه ما يغني عنه. قاله ابن هشام في المغني مغني اللبيب. قال ومثل له بنحو زيد قائم والله. وزيد والله قائم. نعم زيد قائم والله. tu peux le كذلك لأخر وزيد والله قائم. قال وقد يحذف وجوبا إذا تقدمه. قال وللقسم فائدة في القرآن. الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته. الله سبحانه وتعالى لا يجري بالفجر بالليل بالضحى سكوى الفائدة. قال وللقسم فائدتان إحداهما بيان عظمة المقسم به. المقسم به أي نحن نجور بغى الله سبحانه وتعالى لأننا نعظم الله سبحانه وتعالى سمساكونا بالضغوة جوري بغى المخلوقات. فلهذا يشرع لنا القسم بالله حتى سنزمبش المنطير سلوك الإيمان قوي يمنطيقا با يلغى بغى. قال والثانية دوزيام فائدة دونك لا بروميير بيان عظمة المقسم به. قال والثانية بيان أهمية المقسم عليه لا شوز بور لاكيل تو جور. مثلا نجور باسكو مسألة عظيمة مسألة عظيمة خلاف اكسترا نجور في هذا الحال. قال وإرادة بيان أهمية نعم بيان أهمية المقسم عليه وإرادة توكيده. نعم قال وإرادة توكيده ولذا لا يحسن القسم إلا في الأحوال التالية. نعم إذا فرع التنبيه المقسم عليه فكسسوا كيك شوز مهم. قال ولذا لا يحسن القسم إلا في الأحوال التالية. قال الأولى أن يكون المقسم عليه ذا أهمية. المقسم عليه أي كيك شوز مهم يسي باسي أي مثلا on te demande de jurer أو أنت ولو si on te demande pas tu jures من باب تأكيد أنك تسجر هذا سي مهم. دونك إن مسألة مهمة. الثانية أن يكون المخاطب مترددا في شأنه. هي حاجة مترددا في شأنه مثلا on a un doute واحد يدي quelque chose on a un doute واحد on connaît pas مثلا il vient nous cite quelque chose de عظيم on a un doute تردد في هذا الحال لا بس سيجور حتى نطمئن. الثالثة أن يكون المخاطب منكرا له. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. واحد يدين شوز لوت ينكر أن دي دو إلى حق لوت يسترومب أو يمان أو. على كل حال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إلى جوري بار بوكو دو مخلوقات هذا سمعروف خاصة دون لي ديبو دو بلوزيغ سور والفجر والليل والضحى. هذا والله أعلم. لدغني أبواب سهلة عبارة عن فوائد باب القرآن إن شاء الله تقرأ قراءة. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.